بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الشهادة في أصلها في اللغة هي الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من حضره. ثم أطلقت على الإخبار بحق للغير، وذلك على جهة أنك حضرت هذا الحق، ولذلك الشهادة لابد أن تكون عن علم. وهل يجوز الشهادة عن تسامع؟ اختلف أهل العلم، سمعنا أن هذا كذا، هذا وقف، هذا ولد فلان. الأصل في الشهادة أن تكون عن حضور. ما هي الشهادة؟ هي الإخبار عن شيء عن علم به مع اعتقاد صحته وثبوته. أشهد أن فلان هو القاتل، إخبار عن شيء عن علم به مع اعتقاد صحته وثبوته. فالشهادة تحتاج إلى يقين، وهذا الذي كنا توقفنا عنده الدرس الماضي: الصدق، طمأنينة القلب، اليقين الذي يدفعك لأن تصبر وتنفق تقنط في العبادة. فابحث عن هذا اليقين الذي تشهد به أن لا إله إلا الله، عن يقين. لكن قبل هذا، ما معنى شهد الله؟ الآية شهد الله، ما معناها؟ اختلف أهل اللغة على قولين. القول الأول أن معناها بين وأعلم، وهذا قول الزجاج واختاره ابن عطية. شهد الله يعني أعلم الله الناس أنه لا إله إلا هو. القول الثاني قالوا معناها حكم وقضى، وهذا قول مجاهد وأبو عبيدة، قول مجاهد وقول أبي عبيدة رحمهم الله. فحكم الله وقضى الله أنه لا إله إلا هو. لكن ما المانع أن يكون الله شاهد على هذا؟ لذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تحتمل الشهادة اللفظية أن الله شهد أي أخبر وأعلم، وتحتمل أيضا الشهادة الحالية بأن الله دلل بدلائل وحدانيته أنه لا إله إلا هو. فشهد بمعنى أخبر وقضى وحكم، وشهد بمعنى دلل وبين. فشهد الله أظهر دلائل وحدانيته سبحانه. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من زبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه. ففي كل شيء تجد لله آية تدل على أنه الواحد. شهد الله أنه لا إله إلا هو. قرأ ابن مسعود: شهداء الله، شهداء الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. وهذا يدلك على عظيم مكانة الملائكة وعظيم مكانة أهل العلم، حتى أن الله أشهدهم على حقه، أشهدهم على أعظم شهادة. ومعلوم أنما يشهد العدل، أنت لما تشهد إنسان على حقك تشهد من تثق به حتى تثبت حقك. فالله سبحانه وتعالى أشهد العلماء على التوحيد، وهذا يدلك على عظيم أمر التوحيد، فما شهد إلا المقربون من الله عليه وغيرهم من الخلق، وهذا يدلك على عظيم فضل أهل العلم. كونك تكون من أهل العلم فتشهد الناس بأنه لا إله إلا الله، وتسعى أن تدلل للناس على أنه لا إله إلا الله، هذه مكانة عظيمة، مكانة من اصطفاه الله، اصطفاك الله عز وجل لتشهد له بأن حقه لا إله إلا هو. هنيئا لك، هنيئا لك اللي استعملك الله في أعظم عمل، في أعظم حق، وهو حقه في التوحيد، والملائكة كذلك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، كفى بالله شهيدا. تشريف للملائكة أن يشهدوا بشهادة التوحيد، فملائكة الله شاهدين أو شاهدون لله بالتوحيد، من عظمتهم وقوتهم وخضوعهم لله يدلونك على عظمة الله. الآن جبريل 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، وعند الله كالحلس البالي، هذا يدل على ماذا؟ هذه شهادة حال من جبريل أنه لا إله إلا الله، وإلا فأنا جبريل على عظمتي وقوتي عند ربي كالخلقة، كالخرقة الملقة. أليس هذا شاهد على عظمة الله، وحدانية الله؟ تأمل. أذن لي أن أحدثكم عن ملك ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة أو 70 سنة، هذه الرقبة فقط من حملة العرش، كل هذا رقبته ويحمل عرش ربي، ما عظمة ربي سبحانه. أذن لي أن أحدثكم عن ديك، قوائمه غائصة في الأرض وعرفه تحت العرش، وهو يقول سبحانك ما أعظم شأنك، فيقول الله ما عرف قدري من حلف بي كاذبا. هذه تشهد بعظمتها على عظمة الذي خلقها. قال والملائكة بعظم خلقتهم والعلماء بيقين علمهم يشهدون لله أنه لا إله إلا هو. وهذا فيه إشارة كما قال ابن سعدي رحمه الله أنه لا يكون عالما إلا من وصل إلى درجة اليقين في إثبات وحدانية الله. شهادة تكون عن حضور ويقين، وأهل العلم أشهدهم الله، إذا بلغوا مرتبة اليقين في التأكد والمعرفة بأنه لا إله إلا الله. فمن لم يصل لهذه المرتبة ليس من أهل العلم الذين أشهدهم الله على وحدانيته. فإياك التشكك، إياك والضعف، فالناس قد يضعفون وأولو العلم يوجهون. انظر لما خرج في زينته ماذا قال الناس وماذا قال أولو العلم. الناس قد يتضعضعون، لكن أهل العلم تجد عندهم اليقين بوعد الله وبحكم الله، فلا يكون الإنسان من أهل العلم حتى يبلغ هذه المرتبة العظيمة، مرتبة اليقين أنه لا إله إلا الله، وهي التي تأتي بالصدق الذي يأتي بسائر الأعمال التي ذكرناها. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها. قال ربي سبحانه وتعالى قائما، ما معنى قائما؟ أي متكفلا به مقيما له، فهو متكفل بالقسط مقيما للقسط قائما بالقسط. ما إعراب قائما؟ حال، أحسنت، لكن السؤال حال من ماذا؟ من صاحب الحال؟ القول الأول صاحب الحال الله في قوله شهد الله فقائما عامله شهد، عامل قائما شهد. لماذا؟ لكي تكون شهادة الله والملائكة وأولو العلم كلها قيام بالقسط بالعدل، وهذا قول الطبري والبغوي والزمخشري. شهد الله والملائكة وأولو العلم حال كونهم قائمين بالقسط أنه لا إله إلا الله، فالحال متعلقة بالفاعل. شهد الله والملائكة والعلم حال كونهم قائمين بالقسط أنه لا إله إلا الله. القول الثاني قالوا لا، صاحب الحال هو في قوله لا إله إلا هو، وهذا قول مكي وابن تيمية وابن القيم. قالوا لأن المعنى يكون أعظم، شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط. هو الله، فهم شهدوا لله بالتوحيد والقيام بالقسط. قالوا وهذا المعنى أبلغ، فيكون هو المعتبر. إذن قائما بالقسط هل تعود لفاعل شهد أو لهو في لا إله إلا هو؟ ما المعنى؟ المعنى الأول شهد الله والملائكة وأولو العلم حال كونهم قائمين بالقسط أنه لا إله إلا الله، شهدوا بشهادة واحدة. المعنى الثاني شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، فشهدوا شهادتين لا إله إلا هو وأن الله قائما بالقسط، وهذا أعظم وأبلغ، لذلك اختاروا القول الثاني. وما هو القسط؟ القسط هو العدل وعدم الجور، فالله يتصف سبحانه بالقسط في أحكامه القدرية وفي أحكامه الشرعية وفي أحكامه الجزائية. قال ربي سبحانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ما دليل وحدانية الله؟ أنه عز سبحانه أن يكون له مشابه، عز لا شبيه له. وما دليل قيام الله بالقسط؟ أنه الحكيم كامل الحكمة في أحكامه. انظر لهذا الختم المناسب، فدل على أن تحقيقك للتوحيد يتعلق بتحقيقك لمقتضى صفة العزيز، لا إله إلا هو العزيز. فإذا عرفت أن الله عز أن يكون له ند أو أن يكون له شبيه في أسمائه في صفاته في أفعاله في أحكامه القدرية والشرعية والجزائية، فإنك لا تتوجه إلا له وحده. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإذا علمت أن الله كامل الحكمة رضيت بحكمه، وهذا الإيمان. أنت مطالب بأمرين، أن تسلم وجهك وتؤمن. تؤمن بماذا؟ أنه لا إله إلا هو العزيز. وتسلم وجهك لماذا؟ لأحكام الله التي جاءت بالقسط من الحكيم. أمرا ومن أحسن ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. بحاجة أن تتوجه إلى الله بصدق ويقين وأن تستسلم لأحكام الله. فإذا كان هو العزيم ليس له شريك فكن واحدا في واحد لواحد أعني طريق الحق والإيمان. وإن كان هو الحكيم فلماذا تتأخر عن اتباعي والاستسلام لأحكامه؟ لذلك ماذا قال ربي عز وجل؟ قال إن الدين عند الله الإسلام. فعليك أن تتدين لله بأن تستسلم لأحكام الشرع أحكام الإسلام. إن في قراءة أن فتكون هذه الشهادة الثالثة، شهد الله والملائكة والعلم قائما بالقسط. بماذا؟ شهد الله والملائكة والعلم أنه لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط وأن الدين عند الله الإسلام. هذه على قراءة الفتح، أن الدين عند الله الإسلام. وما هو الدين؟ قيل ما يتعبد به ويخضع له، دانا يعني خضع، وقيل ما هو عادته، دانا يعني ديدا، وقيل ما يجازى به، دانا يعني حاسب يوم الدين يوم الحساب. قال ابن عطية فالدين ما يتعبد لله ويخضع به حتى يصير عادته فيجازى به يوم القيامة. جمع بين الأقوال، فالدين ما يتعبد به ويخضع له حتى يكون عادة له فيجازى به يوم القيامة. فما هو الذي تخضع وتدين له ويصبح هذا هو هديك المستمر حتى تلقى الله فيحاسبك به؟ الإسلام. وما هو الإسلام؟ الإسلام أن تستسلم لأحكام الله بحسب الزمان. يعني في شرع إبراهيم كان دين إبراهيم هو الإسلام، في شرع موسى كان دين موسى هو الإسلام، في شرع عيسى كان دين عيسى هو الإسلام، ثم لما جاء شرع محمد صارت أحكام الله ما هي؟ أحكام دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الإسلام كما قال ابن كثير. فتستسلم لحكم الله في كل زمان ومكان بحسبه. فلما جاء دين محمد أصبح دين محمد هو الإسلام، ولو نزل عيسى ما حكم إلا بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الإسلام الذي أمر الله بالاستسلام له ونسخ ما قبله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. إن الدين عند الله هو الإسلام. وهذا فيه رد على من خالف. فمن خالف وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اختلف المفسرون في ماذا اختلفوا؟ قيل اختلفوا في نبوة عيسى. اليهود يقولون ليس بنبي والنصارى يقولون نبي. وقيل اختلفوا في نبوة محمد، النصارى يقولون ليس بنبي والمسلمون يقولون نبي. إذن من قائل أنهم اختلفوا في دينهم أي النصارى واليهود، أو اختلفوا في شأن عيسى، أو اختلفوا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم ودينه؟ ما سبب هذا الخلاف؟ سواء كان خلاف في دينهم بينهم البين، أو في دينهم مع النصارى، أو في دينهم مع المسلمين، السبب واحد. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ليس السبب هو الجهل، بل قد جاءهم العلم. وما هو العلم؟ العلم هو حقيقة الأمر، تبين لهم حقيقة الأمر. العلم هو البينات والحجج التي تدل على حقيقة الأمر، تبين لهم الحق بالدليل. فالعلم يطلق على الحق ويطلق على أدلة الحق. ما هو العلم؟ قال ابن عبد الوهاب في الثلاثة أصول: العلم هو معرفة الحق بدليله، أو معرفة الهدى بدليله. فهم جاءهم الحق، عرفوا حقيقة الأمر، وجاءتهم البينات والحجج، عرفوا دليله. إذن لماذا أنكروا؟ لماذا اختلفوا؟ قال: ربي بغيا بينهم، أي حسدا وطلبا للرئاسة والعلو، كل واحد يبغى البغي على الآخر. فما إعراب بغيا؟ ما إعرابه؟ مفعول لأجله، أي اختلفوا لأجل البغي. فهم لما اختلفوا كانوا يقصدون البغي. قول الثاني: ما إعراب بغيا؟ حال، أي اختلفوا حال كونهم بغى بعضهم على بعض. إذن هم لما اختلفوا لأجل أن يبغي بعضهم على بعض، اختلفوا طلبا للرئاسة، أو دخل البغي في قلوبهم فخالفوا بعضهم بعضا. كل معنى له وجه. فهم اختلفوا طلبا للرئاسة لأجلها، مفعول لأجله، وهم اختلفوا لما دخل الحسد في قلوبهم، حسد بعضهم بعض، فحال كونهم تحاسدوا اختلفوا. فإن فسرت البغي بطلب الرئاسة فهو مفعول لأجله، وإن فسرتها بالحسد فهو حال، والله أعلم. قال ربي سبحانه: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إذن العلم ما هو؟ هو آيات الله، جاءتهم آيات الله، ومن يكفر بآيات الله. فالعلم هو الآيات، فمن أوتي يا إخوة الآيات فقد أوتي العلم. من يأتي بالشاهد؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. من أوتي الآيات فقد أوتي العلم. انظر، قال: من بعد ما جاءهم العلم ثم قالوا من يكفر بآيات الله. إذن العلم هو الآيات، والآيات هي العلم. فمعرفتك بآيات الله هو العلم. وإذا بلغت العلم بلغت أن تكون ممن شهد أنه لا إله إلا الله. إذن جاء الجواب: كيف أصير من أهل العلم؟ بمعرفتك لآيات الله عز وجل. فكلما كان الإنسان أقوى في معرفة آيات الله الحسية والشرعية، كلما كان أقوى في العلم. لكن انتبه، البغي بعد العلم يمنعك من اتباع مقتضى العلم. بعض الناس يعرف الحق، لكن حسد والبغي يجعله يمتنع من اتباعه. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سبقت هذه الآية في سورة البقرة: سريع الحساب. ما الأقوال فيها؟ ما معنى سريع الحساب؟ من راجع قريبا ما سبق أن درسناه في سورة البقرة، راجع القرآن. العلم يا إخوة هو آيات الله، هذا العلم، هذا العلم. من راجع قريبا ما أخذنا في سورة البقرة؟ واحد فقط. نعم، ليهنأك العلم. تفضل. سريع مجيء حسابه. سريع الحساب أي سريع مجيء الحساب. فالدنيا قصيرة، والله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فسريع مجيء حسابه، القول الثاني ها؟ أحسنت، سريع حسابه، يحاسب الخلائق بسرعة، سريع وقت الحساب، وقت الحساب سريع. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول محاسبة الخلائق كلهم في قدر نصف يوم، ويستدل بقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، خير مستقرا وأحسن مقيلا، والقيلولة نصف النهار، فدل أنهم حوسبوا وقيلولتهم في الجنة وأحسن مقيلا، إذن انتهوا من حسابهم في نصف نهار. إذن سريع الحساب وسريع مجيء حسابه. فاثبتوا يا إخوة على الحق، اثبتوا على الدين، ما أسرع ما تنعكس الأمور ويأتي الحساب والجزاء ويدخل الصالحون الجنة والطاغون النار. مسألة سريعة، اصبر فقط. قال صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون، قضية سريعة جدا. بل لما يتأخر الزمان ها يقصر النهار والليل، تسرع الأيام حتى يتصبح السنة كالشهر. سبحان الله، عبرت سنة يا أخوة كأنه أمس رمضان، ويصبح الشهر كالأسبوع، ويصبح الأسبوع كاليوم، غدا جمعة، بعد غد جمعة كأننا الجمعة أمس، ويصبح اليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. ما أسرع ما عبرت الساعة، فيتسارع الزمان. فنحن في زمان متسارع، يعني بالنسبة لنا زماننا أقل من غيرنا، إذا لماذا نستعجل؟ ما أسرع ما يأتي الحساب، ما أسرع ما تعبر أيامنا، فلماذا نستعجل؟ علينا أن نثبت على الحق. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين.